يقول عندنا إمام مسجد صوفي محترق يعالج الناس بالسحر وكسر البيض. وإيش دخل كسر البيض؟ هذا يكسر دينه وأديان الناس الذين يأتون إليه. هل تصح الصلاة خلفه إذا كان الأمر أيها الأخ السائل كما ذكر؟ فهذا لا تصح الصلاة خلفه. وإذا ثبت أنه ساحر ويعالج بالسحر فالساحر كافر، كما قال جل وعلا في سورة البقرة: وما يعلمان من أحد في الملكين حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ، والسحر من السبع الموبقات عافانا الله وإياكم من ذلك، وهو من أسباب الكفر. فالسحر مكفر لمتعاطيه، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. فمثل هذا ما يصلح أن يكون إماما، ولا تصح الصلاة خلفه، ويحذر الناس منه.